أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرثني ويرث من آل العقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يا لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن يكون لي غلام قال رب أن امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى لم وعشيا

تمثل لها بشرا سويا. ورحمة للرحمن صوما Ha ha ha! صدق الله.